هذا سائل يسأل يقول: ما معنى قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم. الوسط هنا ليس الأعلى ولا الرديء، ليس الخيار، لأن الوسط تكون الشيء في الوسط، ليس العالي وليس الأسفل، والوسط تكون للخيار. فالأوسط مشترك، كما قال: جعلناكم أمة، أي خيارا. لكن هنا: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي ليس من الأعلى وليس من الرديء. ولذلك هذه كفارة اليمين على ثلاثة مخير فيها، لذلك هذا من الواجب المخير فيه. يقول تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لا والله، بلا والله، لا تؤاخذون بها، ولكن تؤاخذون بما عقدت اليمين. تقول: والله لا أفعل، وتعقد اليمين. فإن أردت أن تفعل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم. يعني ما تأتي مثلا تريد أن تطعمه، تأتيه بلحم مشوي، يمكن تأتيه بإدام، ما هو لازم بالوسط، لا أعلى جائز لكن ما هو لازم. والأفضل أن تطعيه طعام تملكه له، حبوب، من أن تؤكله، لأن التأكيل هذا تملكه كأنه ما هو كامل، لكن تعطيه حبوب تدخر، هذا تمليك. أيوة، تطعمه به أو سطم أهلكم أو كسوتهم تكسيهم أو تعتق رقبة. إن لم تستطع الثلاثة فتنتقل إلى صيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فحنثتم أو أردتم الحنث. لأن الذي يحلف على يمين ويرى خير غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه. الله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. أيوة، لا، الإنسان يجعل الأيمان مانع له من أن يعمل الخير، يقول: حلفت. أي يمين تحلف عليه ويكون الخير في غيره كفر عنه وافعل الخير. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ديننا دين رائع الحقيقة، الإسلام. نعم، اكتفي بهذا.